ونرى السماحة في باب الزواج، فقال تعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. وقال صلى الله عليه وسلم: أيسرهن مؤنة أعظم بركة، أيسرهن مؤنة أعظمهن بركة. هكذا، فيا من تغالي في المهور ولا من تغالي على نفسك، ها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض علينا تيسيرا وتسهيلا عند إقبالنا على عقد الزواج. فلا تعسر على هذا الرجل الذي طلب العفة والطهارة، ولا تعسر على ابنتك التي ابتغت العفة والطهارة في شرع الله عز وجل. ولذا فنرى واقعا مريرا حين ابتعدنا عن سماحة الإسلام في هذا الجانب، ورأينا الفواحش قد انتشرت، ورأينا الزنا قد استفحل، ولا حول ولا قوة إلا بالله.